كيفية اغتنام هذا اليوم في رمضان أو اغتنام يومك في رمضان، لابد أن أضع يدك على قدر هذا الشهر المبارك. شهر رمضان شهر عظيم بكل ما تحمله الكلمة من معنى، شهر كريم، شهر جليل، شهر مبارك مبارك. والذي قال ذلك هو النبي محمد. روى النسائي وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، شهر مبارك، مبارك في الصحة، مبارك في الولد، مبارك في العمل، مبارك في الطاعة، مبارك في الأجر، مبارك في الحسنات، مبارك في الثواب. جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، شهر تفتح فيه أبواب السماء للدعين، لمن يدعو الله عز وجل بما يريد من خيري الدنيا والآخرة. فيه تفتح أبواب السماء وتغلق أبواب الجحيم، وفيه تغل مردة الشياطين. قال رسول الله: فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ده الرواية دي عند النسائي. شوف النبي قال ايه ايضا في فضل هذا الشهر المبارك في الصحيحين وعند الترمذي. قال صلى الله عليه وسلم: اذا جاء رمضان، وفي لفظ اذا دخل رمضان مع اول ليلة في رمضان، ايه اللي بيحصل؟ اسمع ماذا يجري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنان. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. خد بالك في الرواية اللي فاتت قال فيه تفتح ابواب السماء، في الرواية دي قال فتحت أبواب الجنان. أبواب السماء بتتفتح لمين؟ للجماعة اللي شغالين دعاء، لأن الصائم له دعوة لا ترد كما ستسمعون الآن. وفي الرواية دي قال رسول الله فتحت أبواب الجنان للصائمين، للقائمين، للطائعين، للمقبلين على ربهم عز وجل. والجنة لها ثمانية أبواب، فيه فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وسلسلة الشياطين. في رواية خارج الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. في أول ليلة في رمضان الحد الجاي 29 شعبان بالليل هنسمع المفتي هيقول لنا بكرة غر رمضان ولا بكرة المتمم لشهر شعبان، يعني يوم الاثنين الجاي ممكن يكون أول رمضان أو 30 شعبان. خلي يوم الاثنين هيبقى يوم رمضان زي ما الجماعة بتوع الفلك بيقولوا، يبقى يوم الحد بالليل ليلة الاثنين الله يفتح أبواب الجنة الثمانية، ويفتح أبواب السماء لمن يدعوه، ويغلق أبواب النار السبعة، ويسلسل الله عز وجل الشياطين، هيكتف الشياطين، هيغل الشياطين حتى لا يكون لها سلطان على ابن آدم فتغويه وتأخذه إلى طريق الضلال والمعاصي في شهر الخيرات. ربنا مش سايب لك حجة، بيكتف لك الشياطين. ايه كمان؟ وينادي مناد، وكأني بربي عز وجل هو الذي ينادي: يا باغي الخير أقبل، يا من تريد الخير، يا من تريد الصيام، يا من تريد القيامة، يا من تريد المغفرة، يا من تريد العتق من النيران، يا من تريد إجابة الدعاء، يا من تريد إفطار الصائمين، يا من تريد الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، أقبل على ربك في رمضان. ويا باغي الشر أقصر، يا من تفعل الذنوب والمعاصي قف، قف عن الذنوب والمعاصي. أنت في شهر كريم، أنت في شهر عظيم، أنت في شهر فضيل، شهر رمضان. اسمع باقي الحديث. قال رسول الله، ودي الوحيدة تخلي شعرك يطقطق، قال صلى الله عليه وسلم: ولله عتقاء من النار في كل ليلة من رمضان. يا الله، أنا والله لما بقرأ الحديث ده أو أقوله على منبر أو أقوله في درس جسمي بيهتز. أول ليلة في رمضان وتاني ليلة وتالت ليلة لحد الليلة الثلاثين، كل ليلة يتجلى ربنا عز وجل على خلقه ويعتق رقابا من النار، يعتق أناسا من النار. يا رب برحمتك اجعلنا منهم. ولله عتقاء من النار في كل ليلة من رمضان، كل ليلة ناس بتتعتق، هنيئا لهم، هنيئا لهم، يا بختهم. لكن من سيعتق؟ من الذي ينال العتق من النيران في كل ليلة من رمضان؟ أنت محل نظر الرب تبارك وتعالى في ليالي رمضان. الله عز وجل ينظر إليك وينظر إلى أعمالك. الناس صنفان، الناس صنفان في رمضان، صنف يفطر ويحافظ على صلاة العشاء في جماعة، ويحافظ على السنة البعدية، ويحافظ على صلاة القيام، ويقرأ القرآن، ويقوم بالليل يتسحر، ويستغفر بالأسحار، ويغتنم الليل في التهجد والمستغفرين بالأسحار. كل هؤلاء، هذا الصنف هو الذي ينال العتق من النيران بأمر الله. أما الآخرون الذين يجلسون الليل أمام الفوازير، أمام المسلسلات، وأهل الباطل يعدون العدة، أهل الباطل وأهل الضلال، أهل الإعلام المجرمون يعدون العدة لشغل الناس في رمضان، ومن أجل أن يبعدوا الناس عن ربهم. أفيكوا يا أمة محمد، تلاقي 600 مسلسل جاي، الفنان الفلاني والنجم الفلاني، وده بياخد كم ألف وده بياخد كم ألف. ليه؟ علشان المسلسل ده يجي الساعة 7، وده يجي الساعة 7:30، وده يجي 8:30 وقت التراويح، وتلاقي الغافلون يجلسون أمام المسلسلات، يجلسون أمام الفوازير. والشباب التائه الذي يذهب لقضاء ليل رمضان فيما يسمى بالخيمة الرمضانية، عفوا بالخيمة الرمضانية، يجلسون في هذه الخيمة من لماذا؟ يقول لك بنقضي ليل رمضان. إزاي؟ يلعبوا دومنة، شيشة، سلم وتعبان، الطاولة، ويضيعون الليل في معصية الله تبارك وتعالى. من، خبروني بالله عليكم، من الذي يستحق العتق من النيران؟ الذين يقضون الليل صلاة، قيام، تراويح، تهجد، استغفار، قراءة قرآن، أم الذين يغتنمون الليل بعدا عن الله عز وجل أمام المسلسلات والأفلام والجلوس في المقاهي وفي الخيمات الرمضانية إلى آخره؟ ولله عتقاء من النار في كل ليلة من رمضان. عباد الله، شهر رمضان شهر الطاعات، شهر المغفرة. رغم أنف عبد كما قال النبي محمد، خاب وخسر، رغم أنف عبد أدرك رمضان ولم يغفر له. شهر العتق من النيران، شهر الجنان، شهر استجابة الدعاء، شهر إفطار الصائمين، شهر الجود، شهر الكرم، شهر الاعتكاف، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. شهر يعد من أعظم النفحات التي امتن الله عز وجل بها على أمة لا إله إلا الله، نفحة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نغتنم هذه النفحات. قال كما عند الطبراني وفي السلسلة الصحيحة للألباني من حديث محمد بن مسلمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، فتعرضوا لها. نفحات رمضان أعظم نفحة نتعرض لها زي رسول الله، بكثرة الأعمال الصالحة نلتمس هذه النفحات في طاعة الله. لي يا رسول الله: لعل أحدكم أن تصيبه نفحة من هذه النفحات فلا يشقى بعدها أبدا. هيا بنا نغتنم هذه النفحة. أيام معدودات، 3 أيام أو 4، ويدخل علينا هذا الشهر بأنفاسه الزكية وأيامه المباركة ولياليه الطيبة والخسران والخيبان. هو الذي يدخل هذا الشهر ويخرج منه ولم يتغير حاله، ولم يتغير حاله إلى الأصلح. اللهم اصلح أحوالنا يا رب العالمين. أيها الإخوة، رمضان مشروع، رمضان نفح مشروع. لو أنت داخل تعمل مشروع في الدنيا، أي مشروع، هتعمل محل، هتعمل شركة، هتعمل مصنع، أي مشروع، طبيعي بتعمل له دراسة جدوى، وبتحط برنامج، وبتعمل خطط زمنية ومكانية، وإزاي هستغل المشروع من أوله لآخره عشان أصفر فيه، أفوز فيه، عشان أكسب فيه، صح ولا لا؟ حد بيعمل، بيدخل مشروع كده عشوائي، ده بيسأل وبيستشير وبيخطط وبيقعد الليل نهار يفكر كده: هعمل كذا الصبح، وهعمل كذا الظهر، وهعمل كذا بالليل، وهعمل كذا، وهعمل كذا. بيعمل لنفسه دراسة جدوى للمشروع. انت داخل الآن على مشروع من أعظم مشاريع العمر، رمضان. رمضان مشروع عظيم. هل عملت لنفسك جدولا تغتنم به هذا الشهر المبارك؟ هل عملت لنفسك دراسة جدوى ازاي هتقضي يومك في رمضان؟ هتقول لي يا عم الشيخ عادي زيه زي غيره، يبقى انت كده عندك مشكلة. ازاي زيه غيره؟ هو رمضان زي غيره؟ السؤال اللي انا بسألكم، هو شهر رمضان زي شهر رجب؟ لا طبعا، الله عز وجل شاء وقدر ان يفضل رمضان على سائر الشهور. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. يبقى ربنا بيفضل بعض الخلق على بعض، زي ما فضل النبي محمد على سائر البشر، وزي ما فضل يوم الجمعة على سائر الأيام، وزي ما فضل مكة على سائر البلدان، وزي ما فضل الحجر الأسود على سائر الأحجار، وزي ما فضل الفردوس الأعلى على سائر الجنان، وزي ما فضل ملائكة جبريل على سائر الملائكة، وزي ما فضل ليلة القدر على سائر الليالي، فضل رمضان على سائر الشهور. والطاعة في رمضان لها فضل عن سائر الشهور. يبقى لازم تدخل رمضان ويبقى لك جدول هتعمل ايه. انا جايب لك النهاردة برنامج عملي ازاي تغتنم رمضان من اول ما تصحى من النوم لحد ما تنام في طاعة الله، عشان تصفر تفوز بكل لحظة في رمضان. وحدوا الله. طبعا اليوم بيبدأ بصلاة الفجر، وقبل صلاة الفجر يجب على المسلم أن يبيت النية للصيام. طيب أنا قبل ما أتكلم عن تبييت النية عايز أتكلم على نقطة مهمة، أنا اتكلمت عنها قبل كده بس عايز أأكد عليها تاني. هدخل رمضان مجدد التوبة إلى الله، يبقى ندخل رمضان إيه؟ بتجديد التوبة. تجديد التوبة إزاي؟ ها أشوف نفسي وأشوف الذنوب اللي أنا قاعد أعملها. ذنوبي إيه؟ بمشى أبص على النساء في الشارع، بتفرج على أفلام مسلسلات، بشرب دخان، بشرب غيره، الزنا، شرب الخمر، غيبة، نميمة، أكل حقوق الناس. هشفتش في نفسي، أشوف الذنوب اللي أنا بعملها إيه، أتوب إلى الله منها، أسيب الذنوب، لأن دي شرط من شروط التوبة، الإقلاع عن الذنب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى الإقلاع عن الذنب، هتسيب الذنب وتندم على فعل الذنب، ثم تعزم على عدم العودة إلى الإيه، ما هي دي التوبة، على عدم العودة إلى الذنب. هنقابل رمضان بالتوبة إلى الله، بصفحة جديدة، نبدأ صفحة جديدة مع الله، نجدد العهد مع الله. فتش في نفسك، بل الإنسان على نفسه إيه؟ بصيرة. أنت عارف الخطأ بتاعك فين. كل واحد له قافة. واحد يقول أنا مشكلتي بمشي في الشارع أبص على النساء، خلاص ما عدتش من النهاردة وش في الأرض. واحد تاني يقول مشكلتي في الدخان، خلاص هسيب. واحد تاني تقول أنا مشكلتي الزنا، خلاص أبتعد عن البؤرة هذه. واحد يقول مشكلتي إن واكل حقوق الناس، أرد الحقوق إلى آخره. هشوف مشكلتي فين واسيب، واقول له يا رب تبت، هتوب ابتغاء وجهك الكريم، وهسيب الذنب والمعصية، وهبدأ يا رب معاك صفحة جديدة في رمضان، هجدد العهد معاك يا رب. وتبدأ بقى. قال الله جل في علاه: إلا من تاب وآمن وعمل ايه؟ عملا صالحا. لان السلف الصالح كان لما يجي داخل رمضان يقوم يجدد التوبة، ويقوم يتبع التوبة بالأعمال الصالحة في رمضان. ما رمضان هو شهر الأعمال الصالحة أصلا، هو شهر الصيام والقيام والقرآن والجد والقرم وإفطار الصائمين والدعاء والذكر والاستغفار والصلاة والسلام على النبي محمد وجلوس العلم ومجالس العلم إلى آخره. ما تصلي على الحبيب. يبقى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، يقوم ربنا يكافئك مكافأة عظيمة. أو لما تتوب وتقوم تدخل رمضان تكسر من الأعمال الصالحة، يقوم ربنا مش يغفر لك ذنوبك وبس، لا، ده يقوم يحول لك السيئات اللي فاتت إيه؟ حسنة. شفت فضل ربنا؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يبقى ندخل رمضان رقم واحد مجددين التوبة إلى الله. تبنا إلى الله، هنبدأ أول ليلة في رمضان نبيت النية للصيام. ركز معايا في الكلام اللي بقوله، يعني كل ليلة تنوي انك هتصوم بكرة. طب انوي ازاي يا عم الشيخ؟ هقول زي ما الناس بتقول نويت صيام غد. لا، لم يرد التلفظ بالنية، لم يرد عن النبي ولا السلف الصالح ان هو كان بيقول نويت كذا، ولكن النية محلها القلب. انت اصلا لما بتقوم قبل الفجر تتسحر، انت بتسحر ليه؟ عشان تصوم، هي دي نيتك، تبيت النية كل ليلة للصيام اليوم حتى تأخذ أجر الصوم. طب يا عم الشيخ تكفي نية واحدة للشهر كله؟ جمهور العلماء قال لك في صيام الفريضة اللي هو صيام رمضان لازم تبيت النية كل ليلة. بعض العلماء قال لك نية واحدة تكفي للشهر كله، وديا فتوى العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله. قال ايه؟ قال النية واحدة في أول الشهر تكفي للشهر كله، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما إيه ما نوى. وين نويت صيام الشهر كله؟ دي استدلال العلامة ابن عثيمين، بس قال لك نية واحدة تكفي للشهر كله بشرط ألا يحدث لها قاطع. بمعنى أنا النهاردة الحد هو وبكرة واحد رمضان، أنا يا رب بجدد النية معاك دلوقتي إن أنا هصوم رمضان كامل ابتغاء وجهك الكريم إيمانا واحتسابا، نويت اهو، بس جيت يوم 10 رمضان 11 رمضان تعبت شويه، سافرت فطرت، او امراه حاضت خدت بالك ففطرت، طالما هيستأنف الصيام برضو يستأنف الايه النيه، يقوم يستأنف الايه النيه. بس انا بقول عشان نخرج من الخلاف ده كله، انا عايزك تبيت النيه كل ليله، تبيت النيه ايه كل ليله، لان هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت النيه فلا صوم له. صليت على الحبيب، يبقى ننوي الصيام ونقوم نصلي الفجر، ما اول اليوم الفجر، وهجيبك لحد الفجر دلوقتي، بس خلينا نبدا من الفجر. اولا لازم تصلي الفجر، ما ينفعش تبقى صايم وتترك الصلاه، ما ينفعش تبقى صايم وتاثر في حق الصلاه، وخاصه صلاه الفجر. صلاه الفجر اقسم بها ربنا عز وجل لعظمها، صلاة الفجر أثقل الصلاة على المنافقين. هتقوم قبل الفجر طبعا، اللي بتصحر تصحر، أنا هوصل للسحور دلوقتي، بس خلينا أبدأ من الفجر زي ما قلت. تأخذ بالأسباب، تعاير منبه، تخلي أصحابك يصحوك، تعاير التليفون، تخلي زوجتك تصحيك، تخلي جارك اللي بيصلي الفجر يخبط على شباكك، وأنا أعرف ناس كتير بيعملوا كده، يجي جار راح يصلي جار يقول له بخبط على شباكي، يا فلان يلا قوم لصلاه الفجر، يقوم يتوضى ويروح يصلي الفجر. خذ بالاسباب، تقوم تتوضى في بيتك، ركز معايا، يستحب انك تتوضى في بيتك. طب لو رحت اتوضيت في الجامع في مشكله؟ ما فيش مشكله، بس انا بقول لك يستحب في بيتك. ليه؟ في حديث للنبي محمد صلى الله عليه عند مسلم من حديث ابي هريره قال: من تطهر في بيته، يعني توضى في البيت، ومضى إلى بيت من بيوت لأي مسجد ليقضي فريضة من الفرائض، أي فريضة من الخمسة، إلا كانت خطواته إحداها ترفعه درجة والأخرى تحط عنه خطيئة. يا سلام لما تتوضى في بيتك، ومن بيتك للمسجد مثلا 50 خطوة، ال50 خطوة دول 25 خطوة ربنا بيرفعك درجة، و25 خطوة ربنا بينزل عنك بهم 25 خطأ، يعني ذنب. يبقى تتوضى في بيتك، وطبعا انت عارف صيغه الوضوء، وبعد ما تتوضا تخرج من بيتك، تخرج بنيه انك راح تصلي الفجر، ويستحب لك انك تقول الذكر الوارد عن رسول الله في الخروج من المنزل. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من المنزل يقول: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. في روايه اخرى: اللهم اني اعوذ بك من ان اضل او اضل، اذل او اذل، اظلم او اظلم، اجهل او يجهل علي. صليت على الحبيب. واحد يقول لي: يا عم الشيخ انا مش حافظ الذكر ليه؟ هقول لك يا سيدي سهل، في كتاب صغير كده هو، كتاب ماتع انصح بيه دائما الاخوه، اسمه كتاب حصن او حصن بالفتحه والكسر، حصن المسلم للشيخ سعيد القحطاني، مات من شهرين ثلاثه الله يرحمه عليه رحمه الله، اسمه حصن المسلم، جايب فيه الاذكار اللي تخص المسلم في كل احواله. يعني وانت داخل الجامع تقول ايه، الذكر تقول ايه، وانت خارج من الجامع تقول ايه، وانت داخل الحمام تقول ايه، وانت خارج من الحمام تقول ايه، وانت رايح المقابر تقول ايه، وانت داخل البيت تقول ايه، وانت خارج من البيت تقول ايه، وانت رايح تجامع الزوجه تقول ايه، ولو سمعت حمار بينحق تقول ايه، ولو سمعت الكلب بيهبها بيقول له ايه، واذا سمعت ديك بيصيح تقول ايه، كل لو خفت تقول ايه، لو خفت من عدو تقول ايه، لو حسيت بضيق في صدرك تقول ايه. جايب لك اذكار، كتاب صغير ماتع كده جميل، اسمه حصن المسلم، ب2 جنيه على كوبري طلخه، ب2 جنيه، شيله في جابك، شيله في المحفظة. في الأذكار الواردة عن رسول الله، حتى الريح، حتى المطر، كل الذكر الوارد، أذكار الصباح، أذكار المساء، حتى الأذكار بتاع الصلاة. حتى في ناس لما بتركع بيقول غلط، تلاقي واحد يقول إيه، مرة كنت بصلي جنب واحد بيقول زي إيه، ولا دايم إلا وجه الله، بقول هو راكع ولا هو ساجد؟ أقول يا رب دي جت فين دي، ولا دايم إلا وجه الله ويحلو القلب بذكر الله. يا عم وانت راكع بتقول سبحان ربي العظيم، وانت ساجد بتقول سبحان ربي الاعلى، انت جاي فين؟ ولا دايم الا وجه الله، دي جت منين؟ والصلاه توقيفيه. الكتاب ده اللي اسمه حصن المسلم، انا شخصيا وانا صغير كنت بقرا فيه، اتعلمت اذكار الصلاه من بقول ايه وانا راكع، بقول ايه وانا ساجد، بقول ايه بعد الرفع بالركوع. الراجل جدع اللي يكون يبقى دايما لوجه الله، اه بس مش في الصلاه، صلي على الحبيب، لان الاذكار توقيفيه. يبقى اللي انا عايز اقوله لك بعد ما تصلي على الحبيب، الكتاب ده ماتع تتعلم منه كل الأذكار. انت عارف لو شلت الكتاب ده وقعدت تذكر منه ربنا في كل احوالك سنة بس سنة هتلاقي نفسك حفظتها، هتلاقي نفسك لوحدك بتقولها وانت خارج وانت داخل وانت طالع وانت وانت وانت وانت حفظت الاذكار دي. هتعيش دايما في حصن من الله من الشيطان ومن الاعداء الى اخره. طيب يبقى نرجع للموضوع بتاعنا، تخرج من بيتك متوكل على الله اي للذكر متطهر، تنطلق الى مسجد من المساجد. طيب سمعت اذان الفجر، ركز معاي، تردد الاذان. انا عايزك تستغل كل لحظة وتستغل كل طاعة. اول ما المؤذن يقول الله اكبر تردد الاذان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول الا في الحيعلتين، يعني يقول الله اكبر الله اكبر، انت تقول الله اكبر الله اكبر، الا في الحيعلتين يعني حي على الصلاة حي على الفلاح، تقول لا حول ولا قوة الا بالله. ثم قال النبي ثم صلوا علي ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تكون إلا لعبد وأرجو الله أن أكون هذا العبد. يبقى بعدما المؤذن يخلص تقوم إيه ليه؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. انت عارف لما تعمل كده حلت لك شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب في حديث تاني من دي بقى سنن الأذان، قال رسول الله عند مسلم من حديث أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال عند الأذان وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله وبالإسلام دينا، غفر له ما تقدم من ذنبه. كل ما تسمع الأذان طب أقوله امتى يا عم الشيخ؟ أقوله في أول الأذان ولا في نصه ولا بعد الأذان؟ العلامة ابن عثيمين قال يستحب أن يقال بعدما يقول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله، يعني بعدما المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله يقول حي على الصلاة، أنت تم إليه وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. يبقى تردد الأذان وتقول أذكار الأذان وتنطلق الى المسجد. اول ما تدخل المسجد تصلي ركعتين تحية المسجد، سنة مؤكدة عن رسول الله وبعض الفقهاء قالوا بوجوبها، وتصلي السنة القبلية لصلاة الفجر. السنة القبلية لصلاة الفجر قال النبي في شأنها كما عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ركعت الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعت الفجر اللي مقصود بها ركعت السنة القبلية للفجر، ركعات الدنيا خير ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. تقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد كما ثبت ذلك عن رسول الله. ثم تصلي الفجر في جماعة. لو صليت الفجر أصبحت في ذمة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. أنت عارف يعني في ذمة الله؟ يعني انت في حماية الله، في كنف الله، في ستر الله. خلصت صلاة الفجر مكانك تقول اذكار ختام الصلاة، عارفينها طبعا موجودة في كل مسجد اهي، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام، وتقوم الاذكار الختم الصلاة وانت قاعد مكانك. ويستحب لك بعد ذلك تجلس في المسجد تذكر الله حتى الشروق. انا عايزك تغتنم كل لحظة في اليوم، انت صائم يوم في حياة صائم، ما تنساش عنوان المحاضرة. تقعد بقى في مسجد الى الشروق، هتبص في النتيجة تلاقي الشمس هتشرق بعد الفجر بساعة، تقوم تنتظر بعد الوقت اللي في النتيجة بعد شروق الشمس ربع ساعة وتقوم تصلي ركعتين الضحى. تصلي ركعتين الايه؟ فين؟ في المسجد مش في البيت. ليه بقى؟ لو عملت كده يا عم الشيخ نعم طيب في المسجد بقول لك يلا اخرجوا وأنا من مكان هذا أناشد القائمين على أمر المسجد بترك المسجد للشروق بعد صلاة الفجر جزاكم الله خير. حاضر حاضر. ونحن نناشد القائمين على أن يترك المسجد لمن أراد الجلوس لاستثمار هذا الأمر. حديث حسنه الألباني. طب نصلي على الحبيب بقى، مش هنقوله ده ما بيحصلش. طب نصلي على الحبيب. حاضر، نصلي على الحبيب. صلي على الحبيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هو ما يقصدش المسجد ده، يقصد المسجد تاني عندنا. صلي على الحبيب. طيب الحبيب يقصد مسجد تاني، يمكن بيته في مكان تاني وجاي بقى يشرفنا النهارده ضيف علينا. صلي على الحبيب. انا بقول فايده الجلسه دي ايه؟ النبي ما تصلي قال من صلى الغداة في جماعة، اللي هي صلاة الفجر، من صلى الغداة في جماعة ثم جلس في مصلى المكان اللي صلى فيه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين رجع بيته بأجر حجة تامة أو عمرة وعمرة تامة. نعم، حاجة تامة وعمرة تامة. الحديث حسنه الشيخ الألباني، لأن في بعض طلبة العلم بتطلع يقول لك لا ده الحديث ضعيف. أنتوا يا جماعة بتستكتروا الفضل على الله ليه؟ الله عز وجل يؤتي فضله من يشاء. اقعد في المكان بتاع، بس أهم حاجة الشرط أنك تقعد فين؟ في المصلى بتاعك، المسجد اللي أنت فيه. بس هتقعد إيه؟ تقعد تهزر؟ لا، وجلس في مصلاه يذكر الله. يبقى قاعد اذكر ربنا، يسبح، احمد، اكبر، اهلل، اصلي على النبي محمد، اقول اذكار الصباح، امسك مصحف واقرا قراءه القران افضل الذكر، اشتغل بالدعاء. انما اقعد احذر مع زميلي، اقعد اعملها حكاوي، لا. تقعد في المصلى بتاع. طب المراه لو في امراه عايزه تاخد الاجر ده، لو المراه بتصلي في بيتها تجلس في مصلاها في بيتها تذكر الله حتى تشرق الشمس وتصلي ركعتين تأخذ الأجر بأمر الله عز وجل. لأن ورد أن جويرية زوج رسول الله كانت تجلس في مصلاها في بيتها تذكر الله حتى الشروق. صلى على الحبيب. يبقى أنت كده جلست جلسة الشروق وصليت ركعتين الضحى، ولو حبيت تزود في ركعات الضحى ما فيش حرج. ركعات الضحى بتبدأ من 2 لحد 8 لحد 8 وحافظ على 4. هو الحديث قال 2 بس، انت لو زودت بتاخد ثواب. انت لو صليت 4 ركعات في الضحى، في حديث فيها جميل قوي، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي صلي 8 يا ابن ادم صلي لي 4. الله عز وجل يقول صلي لي 4 في اول النهار اكفك اخره، هكفيك اخره، يعني هكفلك مشاكلك، ما تحملش هم حاجة، بس صلي لي 4 ركعات في أول النهار. صلينا الضحى، ارجع بيتك راشدا. عايز تنام لك ساعة مفيش مشكلة، عايز بقى تنطلق إلى عملك اذهب إلى عملك. إذا أنت خلاص بقى صليت الفجر وقلت أذكار الصباح وخدت فضل جلسة الشروق وصليت الضحى، عملك إيه؟ راجل موظف بتروح عملك الساعة 8، راجل بتذهب الحقل، طالب بيروح الكلية أو رايح المدرسة، اذهب إلى عملك. طب أنا رايح عملي عايز برضه استغل وقتي، وانت رايح عملك اشغل نفسك بذكر الله. روى الترمذي وصححه الألباني من حديث عبد الله بن بصر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وانت راكب العربية وانت رايح الشغل وانت ماشي في الشارع، استغفار، تسبيح، تهليل، استغل كل لحظة بقى. صلاة وسلام على النبي محمد، خدت بالك؟ معاك المصحف بتاعك الصغير او المصحف معاك في التليفون، طبعا في قراءة قرآن، وانا ليا واقفة الان مع القرآن في رمضان، بتقرأ قرآن وانت راكب العربية تروح شغلك، اسمع تتقن عملك، لان العمل ده انت بتاخد عليه اجر ولازم تاكل حلال، تتقن عملك ايا كان العمل، وما تضيعش وقتك بدعوة انك صائم، لان الناس في تيجي في رمضان ما انتخى، يبقى عنده ناس موظفين عايزين يعملوا مصالح يقول له عمي انا صايم وابعد عن وش السعادة، يا عم احنا تعبانين ومتنرفزين مش طايق نفسي. هو الصيام اصلا بيهذب النفس، انما انت كده بتجيب صورة سيئة للصائم، انما الصوم بيدفعك انك تتقن عملك. الرشوة لا، المحسوبية لا، الفساد لا، اكل اموال الناس بالباطل لا، ما تفسدش صيامك عشان تاخد اجر الصيام، وهكذا. يبقى تستغل وقتك، لو في وقت فاضى انت راجل مدرس مثلا ودخلت حصة وقاعد بين حصة وحصة قاعد ما عندكش حاجة، استغلها في قراءة القرآن، استغلها في الذكر، استغلها في طاعة، في دعوة الى الله، امر بمعروف نهي عن المنكر، المهم تستغل كل وقت انت فاضي فيه بالذكر او قراءة القرآن وتقضي عملك. يجي وقت صلاة الظهر لو انت رجعت بيتك او انت في عملك على طول وقت صلاة الظهر تفعل كما فعلت, تفعل كما فعلت في صلاة الفجر, تتوضا في بيتك وتنطلق الى المصلى الى المسجد وتردد الاذان ثم تصلي السنة القبلية لصلاة الظهر والسنة البعدية. ركز معايا, السنة القبلية لصلاة الظهر قد ايه يا عم الشيخ؟ 4 قبل الظهر والبعدية 2 والبعدية ايه؟ 2. ولو زودت 2 مع البعدية يبقى حسن. ليه؟ في حديث جه فضلها عظيم قوي, حديث عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث رملة أم حبيبة رضي الله عنها قال رسول الله صلى عليه من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعد الظهر حرم الله جسده على النار. حافظ عليهم بقى بعد الأذان صلي 2 وركعتين, أصليهم 4 مرة واحدة؟ لا, 2 و2. قال النبي مثنى مثنى, وتقوم تصلي الظهر جماعة وتقوم تصلي بعد الظهر 4 كمان 2 و2, يبقى انت كده حافظت على 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعد الظهر. الثواب ايه؟ ربنا يحرم جسدك على النار يوم القيامة, ما تدخلش النار. اللهم حرم أجسادنا على النار. صليت على الحبيب, صليت الظهر, بترجع بيتك طبعا لما بتدخل البيت بتقول الذكر الوارد لدخول البيت سأي, وكل ما ترجع بيتك رجعت بعد الفجر رجعت بعد الشروق رجعت بعد الظهر تقول بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا. لو انت خارج بتقول برضو الدعاء بسم الله توكلت على الله الى اخره. داخل المسجد بتقول الدعاء بتاع المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله, اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. خارج من المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله, اللهم اغفر لي, اللهم اعصمني, اللهم اني اسالك من فضلك, اللهم اعصمني الى اخره. يبقى الاذكار معاك, حافظ على الاذكار في كل الاحوال. وبعد الظهر بعد صلاة الظهر والسنة البعدية يستحب لك ان تقيل. تقيل يعني المقصود بها القيلولة, تنام شوية, لان النبي صلى الله عليه وسلم قال قيلوا فان الشياطين لا تقيل. يعني نام الظهر شوية, دي سنة عن الحبيب, نام الظهر شوية وتقوم تصلي العصر. تقوم تصلي الايه؟ ها؟ ولا ننام ونضيع العصر بدعوة ان احنا صايمين؟ لان من الاخطاء الواردة في رمضان في بعض الناس بيخلوا الليل نهار والنهار ليل, بيقضيها طول النهار نايم عشان صايم وتعبان, وبعد ما يفطر يقضيها طول الليل سهر. يا سبحان الله. يبقى انا مش عايزين نغير الاحوال. صلى على الحبيب, يبقى تنام وتقوم تصلي العصر في جماعة, برضو تخرج من بيتك متوضي اي للذكر ذكر الخروج من المنزل, وتذهب الى صلاة العصر. ويستحب لك ان تصلي سنة قبلية للعصر وهي سنة غير مؤكدة. يعني ايه غير مؤكدة يا عم الشيخ؟ خد بالك بقى من المعلومة الجانبية دي, السنن بتاع الصلاة منها سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة. سنن مؤكدة يعني واظب عليها رسول الله, يعني كان النبي بيداوم عليها بيستمر عليها. ايه هي بقى السنن المؤكدة؟ احفظ معاي, 2 ركعتين قبل الفجر و4 قبل الظهر يبقى كده كام؟ ها؟ 6. و2 بعد الظهر يبقى كده كام؟ 8. و2 بعد المغرب, انا بتكلم على المؤكد, و2 بعد المغرب يبقى كده كام؟ 10. و2 بعد العشاء 12. دي سنة مؤكدة قال فيها رسول الله من حديث عائشة والحديث في الصحيح, من حافظ على 10 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. لو حافظت على السنن المؤكدة دي كل يوم ربنا يبني لك بيت في الجنة, مش هتروح تدفع فيه 2 مليون ولا 3 مليون, بس حافظ على 12 ركعة دول. صليت على الحبيب. طب ما ايه بقى السنة الغير مؤكدة؟ السنة الغير مؤكدة يا اخوة هي السنة التي لم يواظب عليها النبي, يعني كان النبي بيعملها ويسيبها بس لها فضل. زي ايه؟ زي مثلا الركعتين الزيادة اللي قلت لك عليهم بعد الظهر. مش انت بتصلي قبل الظهر 4 وبعديه 2 مؤكدة؟ قلت لك زود 2, دي غير مؤكدة. وبرضو 4 ركعات قبل العصر سنة غير مؤكدة, بس فيها حديث جميل قوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا او امرأة صلى قبل العصر 4. دي دعاء من النبي لرجل بالرحمة اللي يحافظ على 4 ركعات قبل العصر. حافظ عليهم بقى انت في رمضان في موسم الطاعات, هي اي نعم غير مؤكدة بس حاول تجيبهم عشان تصيبك دعوة النبي محمد رحم الله رجلا. جميل. وايضا من السنن غير مؤكدة 2 ركعة قبل المغرب و2 ركعة قبل العشاء, دي سنن غير مؤكدة بتعملها وبتسيبها. صليت على الحبيب؟ صلينا السنة القبلية بتاع العصر طبعا، ما تنساش طبعا ترديد الأذان والأذكار وكده، وتصلي العصر في جماعة، ومن ترك صلاة العصر بدعوى أنه نائم ويضيع صلاة العصر، قال رسول الله من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، يعني ضيع ثوابه. اوعى تضيع صلاة العصر. وبعد العصر اعمل ايه يا عم الشيخ؟ بص يا حبيبي، معظم المساجد بتيجي في رمضان بتعمل دروس علم بعد العصر وفي التراويح، وبعض المساجد بتعمل بعد الفجر، وبعض المساجد بتعمل بعد الظهر، بيعملوا دروس علم، بجيب لك شيخ يقول لك قال الله وقال رسول الله. صليت العصر ولقيت في درس في المسجد، اجلس اسمع الدرس، ما ده عمل صالح. انا عايزك تستغل اليوم كله في الاعمال الصالحه، اي عمل صالح تعمل ايه؟ احضر مجلس العلم. طول ما انت قاعد حسنات شغاله، والملك يقول الله عز وجل للملائكه لمن يجلس مجلس العلم اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت له، خلاص. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وحفتهم الملائكه وغشتهم الرحمه وذكرهم الله فيمن عند. اسمع قال الله وقال رسول الله. درس العلم خد نص ساعه بعد العصر، الشيخ خلص وانصرف. عايز تروح البيت روح، عايز بقى انت فاضي، ومعظم الناس بتبقى فاضيه بعد العصر. حد بيشتغل في رمضان بعد العصر؟ مستحيل. الموظف بيخلص شغله الساعه 2، والصناعية حتى بيخلصوا شغل على العصر، الصناعية بيخلص شغل العصر، حتى الراجل الفلاح اللي بيروح الغيط الحقل بيخلص شغله وبيجي وقت العصر ده بيريح فيه. فانت كده كده فاضي، احضر مجلس العلم، ويستحب لك بقى تقعد لحد المغرب. ركز في الكلام اللي جاي، اقعد في الجامع لحد المغرب. هتقرأ قرآن؟ ما انت عامل بقى ورد يوم من القرآن، اقرأ لك جزء 2، قرأت شوية بعد الفجر وشوية في العمل وشوية كمان بعد العصر ولسه برضو بالليل، صليت على الحبيب. او ممكن تقول اذكار المساء، تنشغل بالدعاء. تنشغل بايه؟ بالدعاء. ليه؟ قال رسول الله، والحديث في السلسلة الصحيحة للألباني من حديث ابي هريرة، للصائم دعوة لا ترد. للصائم دعوة ايه؟ لا ترد. وربنا لما جيب لنا ايات الصيام قال في معرض ايات الصيام، واذا سألك عبادي عني فاني ايه؟ قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يبقى أنت لك للصائم دعوة لا تراد، يعني كل يوم لك دعوة مستجابة، يعني 30 يوم لك 30 دعوة، خد بالك. وفي بعض الروايات، وإن كان الشيخ الألباني ضعفها، قال لك للصائم دعوة مستجابة عند فطره، ساعة ما المغرب يقول الله أكبر ويفطر يقول له دعوة مستجابة، بس الرواية دي ضعفها الشيخ الألباني. إنما الرواية الثانية للصائم دعوة لا تراد، طول ما أنت صايم من الفجر للمغرب لك دعوة مستجابة. ادعو الله وانت ساجد بقى في الصلوات، ادعو الله بين الاذان والاقامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الاذان والاقامه لا يرد، سواء بقى الفجر او العصر او المغرب، اشتغل بقى في الدعاء بين الاذان والاقامه في جميع الصلوات الى اخره. واختص بقى الوقت اللي هو قبل المغرب بساعه، ده بعد ما سمعت درس العلم وقعدت بقى الوقت دوت قاعد في الجامع تنتظر صلاه المغرب، قلت اذكار المساء، يجوز انك تقول اذكار المساء قبل المغرب، ونشغل في الدعاء وتدعو الله بما تشاء بقى اللي انت عايزه من خيرات الدنيا والاخره. يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب بارك لي في اولادي، يا رب اشفني من مرضي، يا رب وسع في رزقي، يا رب احسن خاتمتي، يا رب يا رب يا رب يا رب انصر الاسلام والمسلمين، كل اللي انت عايزه ادعو الله بما تشاء لك دعوه مستجابه. بل في بعض الروايات للصائم دعوه مستجابه ليلا ونهارا، يعني ليك دعوه بالليل ودعوه بالنهار، يعني 60 دعوه في الشهر. فاكثر من الدعاء، تقعد لحد المغرب في المسجد، وطول ما انت قاعد خد بالك، طول ما انت قاعد في المسجد كأنك بتاخد أجر الصلاة. قال رسول الله والرجل في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، يعني انت صليت العصر وحضرت درس العلم وفضلت قاعد في المسجد تنتظر صلاة المغرب، الملائكة بيسجلوا لك ان انت في صلاة مع ان انت قعدت ساعة تنتظر المغرب. طيب دخل بقى وقت المغرب، انت شغال في الذكر وقراءة القرآن والدعاء، مدفع الإفطار اضرب، انت كمان تضرب بقى المحشي والبط ولا تعمل ايه؟ خد بالك مدفع الافطار اضرب، ما كانش فيه مدفع ايام النبي محمد، ما تصلي عليه، فما يقول لك مدفع الاضراب مدفع الافطار اضرب تقوم انت تضرب، انت كمان تاكل يعني، لا. انما احنا نفطر حينما يؤذن المؤذن لصلاه المغرب، لان المؤذن مش هيرفع الاذان ويقول الله اكبر الا اذا غاب قرص الشمس، لما الشمس تغيب، لان الصيام ايه هو؟ الصيام تعرفوا يا إخوة هو الإمساك الامتناع عن المفطرات اللي هو الأكل والشرب والجماع الشهوة يعني من الفجر للمغرب مصحوبا هذا الامتناع أو الإمساك بنية التعبد لله بالصيام. يعني أول ما المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر افطر يا سيدي. قال رسول الله إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا أفطر الصائم. تفطر إزاي بقى؟ ما في ناس بتيجي في رمضان بتشوف مهازل. أولا اللي قاعد في المسجد معظم المساجد بل كل المساجد عندنا في مصر بيبقى فيها تمر والكلام مليانة مية، وتلاقي بعض الشباب كده اللي هو النقي تلاقي حامل علبة تمر وقاعد يوزع لك على الناس تمر، وانت قاعد كده قدام الأذان هتلاقي معاك 5 تمرات 6 تمرات 10 تمرات. على طول بقى السنة الهادي بقى الهادي، أول ما المؤذن يؤذن ما تنساش تضيد الأذان وتقوم على طول تمسك التمرة وتقوم تقول بسم الله وتقول الذكر الوارد للصائم إذا أراد أن يفطر. الذكر إيه هو؟ معاك برضو في حسن المسلم، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، بسم الله وتبدأ تأكل تمر. كان هدي النبي محمد يأكل رطب، يفطر على رطب إن لم يجد تمر، وإن لم الرطب اللي هو البلح. طب ما فيش بلح يبقى تمر، ما فيش تمر يبقى مية، يبدأ بالإيه؟ بحاجة من التلاتة دول. صليت على الحبيب. طيب وبعد ما تأكل تمر تأكل وتر بقى، 1 3 5 99 كل تمر، وتردد الأذان وتكسر من الدعاء، وبعد الأذان تصلي السنة القبلية. هتقول لي يا عم الشيخ عندنا المساجد على طول بعد الأذان بتقيم الصلاة على طول، مش عارف عملوا كده ليه، ليه ما بنصليش سنة قبلية قبل المغرب؟ جعانين يا عم الشيخ، ده كمان عايزنا نصلي سنة قبلية والإمام يطول بنا في المغرب، جعانين. ففي بعض الناس ثانية واحدة أول حاجة، في بعض الناس بتغلط بقى في رمضان، دي السنة إنك تاكل تمر وتصلي المغرب وتصلي السنة البعدية بتاع صلاة المغرب وتقوم واخد بعضك ومروح البيت عشان تاكل. هنا بقى هتلاقي ان عندك نشاط وانت كده امتثلت هدي النبي محمد. في بعض الناس اجارك الله يا رب سلم، بتوع الشيشه تلاقيه قبل الفطار بساعه ماسك الشيشه وبيسلكها وبيجهزها ورص المعسل ورص الحجر، واول ما المؤذن الله اكبر الله اكبر يقوم هو شدد اول نفس. يا عم انت رايح فين؟ انت بتعمل ايه؟ هو خرمان للاسف، هي دي مشكله. ده واحد بقى. واحد تاني اول ما يجي اول يوم في رمضان مش متعود يصوم نوافل، تلاقيه طول اليوم بيشكل دبان وشه، لو ابنه عمل حاجه في البيت يتنرفز ويسب، واللي يكلمه ابعد عني انا صايم ما تنرفزنيش جدع انت ابعد عني يلا. في ناس بتعمل كده، واول بقى ما وكل شويه يقول لمراته ولسه قد ايه على المغرب؟ لسه 5 ساعات. بعد 3 دقايق لسه قد ايه على المغرب؟ لسه 5 ساعات الا 3 دقايق. بعد 2 ساعات لسه قد ايه على المغرب؟ لسه 5 ساعات الا 5 دقايق. هو اليوم ده مش هيخلص، ولو قلت له نفسك في ايه يقول لك نفسي اسمع اذان المغرب. صليت على الحبيب. واول ما المؤذن قبل ما المؤذن يقوم يأذن مراته تقوم حاطه له المائده بقى. وعندنا مشاكل كبيره قوي في الافطار، بتلاقي في رمضان ناس كتير بتصرف، في اسراف يا اخوه والله. في ناس بتحط مائده، المائده لو تكفي 2 لو هم 2 في البيت ولا 4 واحد ومراته وعيلين عنده تلاقيه حاطط اكل يكفي 10. ليه يعني؟ ربنا قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. تلاقيه حاطط حله المحشي وسلطانيه الشوربه وثلاث كره بط وايه، وقاعد يبص للاكل قبل المغرب والقران شغال ويبص للاكل كده ويقعد يمص في شفايفه ويتوعد الطعام كانه داخل معركه حربيه، وايه ويبص للاكل كانه ما اكلش من 13 سنه. واول ما المؤذن يقول الله اكبر يا رب سلم يهجم رفع سلطانيه الشوربه بعتها ومفسخ ذكر البط موديه وجاب حله المحشي بعتها وقوم مالي بطنه، وبعد كده قوم نايم جنب السفره. في ناس بتعمل كده، قوم نايم جنب السفرة عايز ايه يا حاج؟ يقول لها روح الصيدلية هاتيلي كل الفوارات اللي بتهضم، هاتيلي اسعاف يشيلني. ليه؟ اتصرف غلط. عمل ايه؟ اول ما كل المعدة يا جماعة، ما هو انت صايم من الساعة 4 الفجر لحد الساعة 6:30 المغرب، يعني 14 ساعة تقريبا، 14 ساعة المعدة واقفة مفيش فيها اكل فاضيه. اول ما يدخل على الاكل المعده مش شغاله، تلاقي ايه صواريخ نازله عليه على طول، تيجي تهضم المعده تيجي تهضم ما تتحركش، تقوم تسحب دم منين؟ من المخ، يقوم الراجل يحس بخمول ويحس بتخمه، ولذلك تلاقي كتير بعد الفطار عايز ايه؟ نفسه ينام، نفسه ينام، دماغه تقلت، عايز ينام، لانه اتصرف غلط، اتصرف غلط. انما التاني بقى اللي امتثل هدي الحبيب محمد في الجامع، كل 3 تمرات 7 تمرات 5 تمرات وشرب مية، السكريات نزلت على المعدة، حركت المعدة، بدأت تتحرك، بدأت تنشط، صلى المغرب، صلى السنة البعدية، روح البيت طبعا معاه ولاده، وهو البيت كله قائم على الطاعة بقى على الهادي، مخلي زوجته في البيت برضه كلي تمر، ويصلي المغرب في البيت، ويصلي السنة البعدية، على ما اجي انا والاولاد تجهز الوجبة وناكل. ساعتها لما يروح ياكل ما يحسش بتخمه، ولا يحس بخمول، ولا يحس بوجع، ولا يحس بمرض. خدت بالك؟ لان اخينا التاني اللي هو كل وملى بطنه وعنده تخمه في بطنه، لما بيجي يصلي التراويح بيقرف كل اللي في المسجد، تلاقيه واقف يتهرش، واقف يشيل رجل ويحط رجل، مش قادر يقف، والامام لو طول تبقى ليلته طين. اه ايه يا عم الشيخ ما تخلص، النبي قال من اما فليخفف، هو حافظ الحديث ده بس. افتني يا معاذ، كان مره واحد يقابلني كل يوم يقول لي افتني يا معاذ، انت مش عارف من الحديث ده اللي افتني يا معاذ، هو ده الحديث اللي انت حافظه؟ ما وردش ان النبي كان بيقرا بين 50 آية في الركعه، ما وردش، ما عدتش عليك دي، لا افتني يا معاذ، هي كل ولا واحد مش في الصلاه يا اخويا، مش في القران، ما تصلي كل ولا واحد. ما هو مش طايق يصلي ليه؟ ما هو واكل ودماغه تخينه وجاي بقى يتاوب التتويبه، تنايم كل اللي في الجامع، صليت على الحبيب. فانت انما التاني اللي فطر زي ما النبي قال، ويستحب ليك برضو بعد ما تروح وزوجتك حطت الاكل بعد ما اكلت التمر وصليت وصليت السنه، ما تملاش بطنك، كل نص طقه يا سيدي. ليه؟ عشان تيجي تصلي العشاء وانت نشيط، تعرف تحقق الخشوع. هتيجي تصلي العشاء بقى، فطرت، شربت الشاي، شربت العصير، كلت الفاكهه، هات ولادك وتعالى المسجد، وزوجتك طبعا هتروح تصلي في المسجد مع الاخوات، ماشي، زوجتك تقول لك عايز اصلي في المسجد، تقول لها لا، لا ما تقولهاش لا، قال رسول الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، رسول الله. يعني لو واحدة قالت لجوزها أنا عايز أروح الجامع، ما أنا عارف يا أبا الحاج، عارف عارف، بس الله يكرمك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لو زوجتك قالت لك عايز أروح الجامع روح، روحي، النبي اللي قال كده، ما تصلي عليه. طيب براحتك، صلي على الحبيب بقى، عايزة تروح تروح. وبعدين انت ولادك هتصلي العشاء، وتقوم تصلي 2 ركعة سنة بعد العشاء، السنة القبلية ما تنسهاش، ترديد الأذان نفس القصة، اتوظف بيتك نفس القصة، من عايزك تغتنم كل لحظة. وبعدين تقوم تصلي صلاة القيام، تصلي صلاة التراويح، اوعى تضيع صلاة القيام، ده مدرسة تانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ايه من ذنبه. انت لما تصلي رمضان 30 ليلة، وخد بالك في ناس بتضيع الليلة الاولى، في ناس بتضيع الليلة ليه الاولى، اول ما يقول لك بكرة رمضان يقول لك من بكرة هبدأ اصلي، يا عم الليلة اللي انت فيها دي ليلة رمضان، خلاص ابدأ اصلي من النهاردة عشان ما يفتكش ليلة. وفي واحد يجي يصلي 2 ركعة ويمشي، 4 ويمشي، 8 يقول لك اوتر في البيت، لا صلي القيام في المسجد، ساعة ساعة ونص اقصى حاجة يوم ما يطول. قال النبي محمد من صلى القيام مع الإمام، صلى مع الإمام ولم ينصرف من الصلاة، يعني حتى ينصرف الإمام من الصلاة، يعني حتى ينتهي الإمام من 11 ركعة، من ركعة 11 كتب له أجر قيام الليلة كاملة. هتصلي 11 ركعة، يقوم ربنا صلتها في ساعة، يقوم ربنا يؤمر الملك اللي على كتفك يسجل لك قيام الليلة كاملة. الليلة إمتى؟ من العشاء للفجر، من العشاء للإيه؟ للفجر. يبقى صلي صلاة القيام كل ليلة، ليه؟ عشان تنال المغفرة في نهاية رمضان. صلاة القيام في درس بين التراويح، ماشي، في بعض المساجد اسمعوا، خلصت صلاة القيام انصرف إلى بيتك، أعمل إيه يا عم الشيخ؟ والله بقى عايز تغتنم وقتك في جميع الطاعات، عندك طاعات كتيرة تقدر تعملها، زي تروح، يستحب ليك كل يوم جدول كده صلة رحم، النهاردة أول ليلة في رمضان هعدها مع العيال، تاني ليلة مثلا ازور اخويا، ثالث ليله اختي، رابع ليله عمتي، كل ليله كده زياره ربع ساعه لحد من الاقارب، ده عمل صالح. هطلع امشي في الشارع اقابل الشباب اكلمهم عن الله وعن رسول الله، امر بمعروف ونهي عن منكر، دعوه الى الله، عمل صالح. والقلوب بتبقى حاضره في رمضان، كله عايز يسمع عن الله وعن رسول الله. هطلع اقعد في البيت مع زوجتي ومع اولادي، امسك المصحف اقرا برضو كمان شويه قران ماشي، نشتغل في الذكر ماشي، نشتغل في طاعه الله، امر مباح يا سيدي ماشي. النبي قال يا حنظله ساعه وساعه، امر مباح، عايز تهزر مع زوجتك، عايز تهزر مع اولادك ماشي، مفيش مشكله. وبعدين تنام، نام بدري عشان تقوم تتسحر، وتقوم قبل الفجر بساعه ساعه ونص، وقت السحر وقت عظيم جدا في رمضان، تقوم بقى تتسحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. تسحروا فإن في السحور ايه؟ بركة. خد بالك انا نسيت اقول لك، في الافطار النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين لا يزال امتي بخير ما عجلوا الفطر. لان في واحد اول ما المؤذن يقول الله اكبر الله اكبر، يقول لك استنى عم الشيخ استنى في ايه؟ قال لك استنى ما يتشاهد، مفيش دليل، استنى ما يخلص الاذان، مفيش دليل، هو طالما قال الله اكبر الله اكبر قرص الشمس غاب، افطر، عجل الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ده رقم واحد. قلت لك بعد الصلاه لو كلت نص طاقه وصليت التراويح انت جعان، روح بعد صلاه التراويح اتعشى عشاء عادي. عجل الفطر مع مراعاه فوائد التوقيت بين المحافظات، لان هو طبعا لابد الانتباه من هذا الامر، لان مثلا بيننا احنا المنصوره والقاهره في فرق دقيقتين، ناخد بالنا منهم لازم لان في كل محافظه لها توقيت في صلاه المغرب، خدوا بالكم الحته دي، صلاه على الحبيب. طيب بعد صلاه التراويح لو انت بقى مثلا جيت في الفطار كلت نص طاقه ولسه جعان، بتيجي بعد صلاه التراويح تاكل عادي، اتعشى العشاء بتاعك عادي، بقى انت كده نشيط. وخد بالك ده تبقى فيها فايده حتى للطلبه اللي هم بيذاكروا، في طلبه ثانويه عامه داخلين على امتحانات، وطلبه ثانويه ازهريه، وهتلاقي مثلا في طلبه علم، وهتلاقي في ناس بتقرا وتذاكر الى اخره. يبقى ما تملاش بطنك عشان ما تحسش بتخمه ونوم وخمول، لا كل نص طاقه وبعد كده صلي التراويح وتعالى كل عادي، مش هتحس بالايه، بالخمول اللي بيحسه اللي بياكل مره واحده. صليت على الحبيب. طيب نمت، تقول لي يا عم الشيخ طيب انت دلوقتي بتقول النبي ما تصلي عليه قال تسحروا فإن في السحور بركة، ما أنا لو جيت من صلاة التراويح وكلت وتعشيت وشبعت مش هعرف أتصحر. هو أنت عشان تتصحر لازم تتصحر لي حلة مسقعة ولا ذكر بط؟ لا يا حبيبي، السحور مش لازم يبقى برضه، مش يبقى معجنة، مش يبقى حرب. إيه السحور؟ النبي قال إيه ما تصلي عليه؟ قال نعم سحور المؤمن التمر. لو كلت تمراية بنية السحور خدت الأجر، بس لازم تتسحر. لان في ناس يقول لك يا عم انا مش عايز اتسحر. يا عم اتسحر هو سنه بس خد البركه. والله انا عن نفسي اليوم اللي ما بتسحرش فيه بفضل طول اليوم تعبان في الصيام، بيأثر فيه. اليوم اللي بتسحر فيه والله لا اشعر بتعب الصيام، بتشملني بركه السحور التي ذكرها رسول الله. يبقى تسحر. حتى النبي قال ايه؟ تسحروا ولو بجرعه ماء، قم قبل الفجر اشرب شويه ميه بنيه السحور تاخد بركه السحور. حته بقسماط، باكو بسكوت، زبدية، جعان يا سيدي كل ده كربط، مش هقول لك اللي انت عايزه، بس اهم حاجة اتصحر حتى تأخذ بركة السحور. وتيجي بقى وقت السحور ليه قبل الفجر ده تكسر من الاستغفار والدعاء. ليه؟ قال الله عز وجل والمستغفرين بالأسحار، قال تعالى وبالأسحار هم يستغفرون. والدعاء الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل يقول هل من داع. أنتم حافظين الحديث؟ إيه ربنا بينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا يقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. يبقى تستغل بقى. والعلماء بيقولوا في ثلاث أوقات ذهبية، بل هي أغلى من الذهب في رمضان، لابد أو ينبغي على المسلم أن يستثمرها. الوقت الأولاني بعد الفجر لحد الشروق اتكلمنا عنه، والوقت الثاني اللي هو قبل الإفطار بساعة لأن وقت استجابة الدعاء، والوقت الثالث وقت السحر، الوقت اللي بتتسحر فيه. دي أوقات عظيمة جدا تعرض لها بكثرة الذكر والدعاء والاستغفار والعمل الصالح والقرب والمناجاة لله رب العالمين. قلت وصل المسلم إلى وقت السحر يكثر من الاستغفار، يتسحر ليأخذ بركة السحور بما يستطيع أو بما يطيق، ثم ينطلق إلى صلاة الفجر كما ذكرت لكم في أول اليوم. يخرج متوضئا متوكلا على ربه، ذاكرا ربه عز وجل بالدعاء الوارد لخروجه من المنزل، ويقضي صلاة الفجر ثم يكمل اليوم كالذي قبله. يغتنم المسلم يومه في طاعة الله عز وجل في رمضان حتى يصفر بهذه النفحات العظيمة. من الأمور التي أريد أن أبينها أيضا وينبغي على المسلم أن يغتنمها في رمضان هي سنة الاعتكاف. إذا دخل المسلم عند العشر الأخيرة من رمضان يستحب له أن يعتكف، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، ورد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. والاعتكاف سنة مؤكدة، وهو المكث في المسجد، أن يدخل الرجل المسجد يمكث فيه، يدخل قبل غروب شمس يوم 20 رمضان ويخرج ليلة العيد، ومن الفقهاء من قال يخرج إلى مصلى العيد، هو ده الاعتكاف. لكن بعض الناس يقول لك أنا معتكف وتلاقي شوية في الشارع يكلم واحد، إزاي معتكف؟ ده مش اعتكاف. الاعتكاف من شروطه أن تمكث في المسجد، تقعد في الجامع، وتخرج من المسجد لضرورة، لضرورة، لو في ضرورة أخرج، ما فيش ضرورة ما تخرجش. إنما قابل واحد يقول أنا معتكف، وفجأة لو واقف مع واحد في الشارع، معتكف إزاي يا عم الشيخ؟ أو معتكف وخلاص، أنت بتضحك عليه ولا على مين؟ فالاعتكاف يتطلب المكث في المسجد، والاعتكاف بيبقى تجديد لقلبك مع الله عز وجل، لأن أنت بتضيف على الله، تكسر من شتى أنواع الأعمال الصالحة في الاعتكاف، صلاة وصيام وذكر وقراءة قرآن وكتب علم وحلقات ذكر إلى آخره، بتستخدم صلاة تهجد إلى آخره، تحافظ في رمضان على صلاة التهجد، حافظ في رمضان على مجالس العلم، حافظ في رمضان على إفطار الصائمين. عارف ان في مجموعة من شباب القرية بيطلعوا قبل المغرب بساعة او بنص ساعة في الطرقات عشان يفطروا الناس الغرب، الناس المسافرين روح معاهم. عارف ان في مجموعة من الشباب الاطهار بيجهزوا شنطة رمضان عشان المساكين والغلابة في القرية، روح معاهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما فله مثل اجره، غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيء. فانت شارك في كل ابواب الخير، لا تترك بابا من ابواب الخير الا ولا وتشارك فيه. كن مع إخوانك القائمين على أمر المساجد في الدعوة إلى الله عز وجل، كن مع أي أحد يعمل في طاعة الله، زيارة مرضى، زيارة مقابر، تشيع جنائز، دعاء، استغفار، صلاة وسلام على النبي محمد، أكثر من كل الأعمال الصالحة، ما تسيبش عمل صالح، بر والدين، صلة أرحام. وبعدين تلتمس ليلة القدر، ليلة القدر ليلة عظيمة، قال فيها ربنا عز وجل ليلة القدر خير من 1000 شهر، أفضل من 84 سنة في العبادة. قال القرطبي أي العمل الصالح في ليلة القدر أفضل من 1000 شهر ليس فيهن ليلة القدر، من فينا العيش 84 سنة؟ ده أنت لو ربنا من عليك وأخذت أجر ليلة القدر 84 سنة في ميزان حسناتك، في صحيفة أعمالك يوم القيامة. طب ليلة القدر دي أمتى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر، تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وقال في شأنها من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى تحرى ليلة القدر، وأكسر كل ليلة من هذا الدعاء الذي ذكره رسول الله، اللهم إنك عفو تحب العفو. لأن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت له يا رسول الله أرأيت إن علمت ليلة القدر ما أقول، فلو أنا عرفت إن دي ليلة القدر أقول فيها إيه؟ قال يقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يبقى كل ليلة قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ربنا لو عفى عنك، العفو أعظم من المغفرة، العفو أعظم من المغفرة. حد يعرف يقول لي إيه الفرق بين العفو والمغفرة؟ مسح الذنوب خالص، مسح الذنوب. الله عليك. المغفرة إن ربنا يغفر لك ذنوبك، ما يعذبكش عليها، بس يوم القيامة وأنت بتتحاسب هتشوفها في الصحيفة بتاعتك. إنما العفو ربنا بيمسح الذنوب من الإيه؟ فالعفو أعظم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. أيها الحبيب، شهر رمضان فرصة، ربنا قال في شأنه أياما معدودات، أيام بتتعدى على الأصابع، بتدخل علينا وبتنسحب من تحت أقدامنا كده وإحنا مش دارين، فجأة لقينا نفسنا في العيد. يبقى كل الناس دخلت رمضان، سوق كبير الناس دخلوا فيه، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الرابحين. اللهم اجعلنا يا ربنا من الرابحين في هذا العام. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه، أعنا على الطاعة فيه، تقبلنا فيه يا رب العالمين، اجعلنا فيه من المقبولين ومن المغفور لهم يا رب العالمين، اجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم بلغنا ليلة القدر وارزقنا أجر ليلة القدر، أعنا يا ربنا، تب علينا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تتقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا يا